تخيل هم يعتبرون العاملين في سلك الدعارة قصر لا عقول عندهم، وأنهم يسيئون لأنفسهم، ثم هم يقيدون عليهم بعض التقييدات البسيطة لكي يتركوا هذا العمل وهذا السلك. منظومة ليست مستوية، منظومة ليست متناسقة كالمنظومة الإسلامية التي تحدثنا عنها، بل هي منظومة متناقضة. ولهذا تجد مثلا السويد لا بالعكس منعوا مطلقا، ومع كونهم منعوا لأنهم بلد العقوبات فيه غير رادعة، إلى الآن هم يعترفون أن هذا الأمر موجود داخل، موجود عندهم في البلد، ولكن ولم يعاقب أي أحد إلى اليوم من سن القانون إلى يومنا هذا. ومع ذلك يعني هم وضعوا قانونا يمنع هذا الأمر. طيب تأمل الآن موضوع حملات التحرش ومي تو، أنا أيضا تم التحرش بي، منظومة مضحكة، لأنه أصلا في كثير من حالات التحرش لا يمكن إثبات التحرش، يعني امرأة جالسة مع رجل هما في خلوة فمد يده عليها. طيب من أين لنا أن ذلك لم يحصل بالتراضي؟ طيب من أين لنا أن تثبت مثل هذا الأمر؟ العجيب أنه عندهم تعريف متوسع شوي للاغتصاب، يعني ممكن امرأة تذهب إلى رجل وتجلس معه عنده في بيته وربما يشربان الخمر معا، ثم بعد ذلك يحصل بينهما مقدمات الجماع، فإذا استمر الرجل وجامع ممكن تدعي أنه اغتصبها وتكسب القضية وتقول لك نحن كنا نفعل فقط المقدمات بتراضي، ثم هو لما كمل لم يكن ذلك بتراضي، لا وهناك شيء أبلى انطلقت به المنظمات النسوية بحملة يقولون فيها لا تعني لا، يعني كيف؟ وهذه حتى الزوجة يعني ممكن تدعي على زوجها أنه ممكن رجل يجامع امرأة والأمر على بتراضي. لاحظ المنظومة، فقالت وهو في منتصف الأمر لا. طيب هو سمعها، ممكن تروح للقاضي تقول هذا اغتصبني، يجي يقول لا ما اغتصبتها، الأمر كان عن تراض. فتقول له قلت لك لا، قلت أم لم أقل؟ إذا قال نعم يقول للقاضي واستمريت، يقول أي طيب إذا خلاص أنت مغتصب. ولهذا اليوم مثل هذه الحملات تقريبا هي للابتزاز. نعم نحن نعرف أن هناك تحرش وهناك اغتصاب وشيء كثير، وهناك منظومة الابتزاز، لهذا دائما ما تذكره المنظمات الحقوقية حين يقولون البلد الفلان لا توجد فيه قوانين كافية لحماية المرأة. تعرف ماذا يعني قوانين كافية؟ يعني ما يمكنها حرفيا للتبلي على أي شخص، كما حصل مع لاعب كرة القدم هذا السجن 10 سنوات بعدين اكتشف أنه مظلوم 10 سنوات مسجون. قضية تبلي امرأة أنها تتمكن من التبلي على أي شخص وتخرج سالمة غانمة، وهو على الأقل سمعته تتدمر لو يطلع براءة، يعني لو لو لو لو تتم تبرئته لعدم كفاية الأدلة أيضا هناك شك حوله، فسمعته تتدمر، ممكن زوجته تتركه، ممكن أولاده يتركونه، ممكن الناس تصير ما تقدم عنده في شركة إذا كان رجل كبير، ممكن خلاص بعض كبار أصدقائه يقاطعونه دمار. هم نريد المرأة أن تلبس ما تشاء، تحصل خلوة، يحصل كل شيء، بعدين قد يقول لك قانون تحرش، قانون تبلي. وبالعكس ممكن يكون الرجل يتحرش ويقول عن تراضي ولا يكون عندها دليل، يقول هي عندي، هي جاءت عندي المنزل، هي كذا هي كذا، هي شربت بإرادتها وحصل كل شيء بإرادتها. ممكن يكون الأمر ليس بإرادتها 100%، ثم بعد ذلك القاضي يمين له. لا يوجد أي ضمانات هل لا يظلم الرجل والمرأة، ليش؟ لأنهم ما سدوا الذريعة. شو انظر البرلمانات الأوروبية كيف تتناقش بشكل مستمر في تعريف الاغتصاب، إلى الآن ما عندهم منظومة حقيقية ليعرفون بها الاغتصاب. يخافون بعضهم يكون مائلا يخاف أن يظلم الرجل، وبعضهم يكون مائلا يخاف أن تظلم المرأة. طيب لماذا؟ سدوا الذريعة وارتاحوا. لكن الآن مثلا لو في مجتمع محافظ أو شيء من السامرة، المجتمعات الشرقية أو كما يقال، لو المرأة ذاهبة للرجل بقدميها وهذا أمر مرفوض دينيا وجالسة عنده، هنا هذا يعطينا وجهة نظر في الموضوع ويعاقب الطرفان لأن علاقة محرمة. لكن ضابط التراضي سامر، ضابط التراضي هذا ضابط غير منضبط أصلا، فانتهى إلى إشكاليات وظلم عظيمين وخيال أن هناك وعي جمعي وأن الناس تحضرت أصلا. هذا حتى يخالف النظرة الداروينية أننا حيوانات وأن ما عندنا إرادة حرة وأننا النظر اللي يدرسون بها الناس، وأن عايشين حالة من الصراع والبقاء للأقوى إلى أخيه. والله المستعان.